أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله إخواني في الله أن الله جل جلاله أكرمنا ووفقنا وأجلسنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعة وحب، ونسأله جل جلاله أن يتقبل منا وأن يرزقنا النور والبركة من هذه المجالس. المنافقون كانوا يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمعوا منه الكلام دائما، ولكن ما أثر ذلك في حياتهم ولا تبدل شيء في حياتهم، بل والعياذ بالله يوم القيامة هم من أهل النار. الله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة. مع أنه كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما؟ قال لأنهم كانوا يجلسون بغير الطلب، ما كان عندهم طلب. ولكن يا إخواني في الله، لو جلسنا في هذا المجلس وقلوبنا عندها طلب لله عز وجل، طلب صادق: يا رب أنت الموفق، وأنت الهادي، وأنت الكريم، وأنت الرحمن، وأنت الرحيم، وأظهرت حقيقة الطلب، فوالله ربنا يعطينا يا إخواني في الله. لو مجلس عم تقرأ فيه بس أحاديث قراءة، أو مجلس عظيم أو صغير أو كبير، مهما كان المجلس الله جل جلاله يرزقك النور. ولكن كيف يا إخواني في الله نظهر الطلب؟ لذلك إذا أمكن طالب الرحيم هنا، لأنه اقترابنا هذا من مظاهر الطلب، تقديم الطلب. إذا قادر، إذا حدا مضايق من ظهره أو شيء، سيبتكم على الكراسي لا بأس إن شاء الله. إسلام ضرب الكراسي اليوم في جوا، إذا بدك بالغرفة جوا في كراسي. وصلنا يا إخواني في الله في المرة الماضية إلى وصية نوح عليه السلام لأبنائه. آخر ما أوصى به نوح أبناءه كلمة توحيد. فقلنا أنه جمع نوح عليه السلام الأبناء والأهل وقال لهم: أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات وما فيهما والأرض وما فيهما وما بين السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال لهم: ما لو السماوات والأرض وما بينهما كانتا حلقة جاءت لا إله إلا الله لقسمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بقولي: سبحان الله وبحمده. بعدين قال: وأنهاكم عن اثنتين، شو هني؟ الشرك والكبر. الله يفتح عليك. آخر شيء قالوا سيدنا نوح هالكلمات بعدين مات. ليش؟ مع أنه كتير شغلات كان في أولى سيدنا نوح. قال لأنه يعلم إذا، تبوا يا إخواني، إذا مات الرسول، إذا مات الداعي إلى الله، شوف لي ضلك هالأرطة اللي برا، إذا مات الرسول أو الداعي إلى الله شو بيطلع بالأرض؟ كفر والشرك. وجود النبي والرسول حفاظة لأهل الأرض، وجود النبي والرسول حفاظة للدين، غياب النبي والرسول غياب للدين. طيب شيخ، صار لنا 1400 سنة بلا نبي ورسول، شو رأيكم؟ ها، الدعاة هم مقام الأنبياء والرسل. وجود الدعاة وجود الخير، غياب الدعاة غياب الخير. الداعي يا إخواني في الله سبب ارتفاع العذاب عن أهل الأرض، غياب الداعي سبب نزول العذاب. ذلك كثرة المصلين وكثرة الحجيج وكثرة المعتمرين والمزكين عند ربنا تعالى وزنها خفيف، الحديث اللي فيه ضعف بس معناه صحيح، إنه ربنا تعالى قال له مرة لجبريل عليه السلام انزل واقلب قرية كذا وكذا، فنزل سيدنا جبريل فوجد فيهم رجل عابد صالح من أهل الإمام أهل الدين، ما عصى الله طرفة عين 500 سنة، صلى وصوم وصلى وصوم 500 سنة. سيدنا جبريل عرج عند ربه، وإن كان الحديث في كلامه بس عشان نعرف معناه صحيح، فقال يا رب ليس اعتراضا على حكمك، ولكن يعني فيهم عبدك فلان كيف بدي اقلبه؟ وهذا عم بصلي لك كل يوم ونازل دعاء وذكر وبكاء وعبادة، كيف بدي اقلبه عليه؟ أما الله تعالى قال به فابدأ. يا رب ليش؟ ما هذا عابد لك. قال كان يرى المعصية، كان يرى الحرام ولا يتمعر وجهه غضبا من أجلي. يعني عند الله تعالى عبادة 500 سنة ما إلى كتير بالميزان. أنا طبعا مش عم بقلل بهالكلام من وزن العبادة، بس هاي الأمة بالذات وزنها بالميزان بالنيابة مش بالعبادة. فلذلك لابد يا أخواني في الله، ما هو الإنسان أعماله قائمة على قناعاته، لابد أول شيء نصلح القناعات ونصلح المفاهيم. إذا عندنا المفهوم أنه أنا عم صلي وعم صوم والحمد لله يا شيخ، يعني بلشت رب اللحي شوي وبلشت زكي طلع شوي من المال وصدقات، الحمد لله ماشي الحال، كنا نحكي مع فلاني وعلاني ووقفنا الحمد لله حكي، هذا المفهوم عند الأمة جيد الحمد لله منيح، مش عم بقول غلط، بس هذا المفهوم عم بيوصل عندنا لمفهوم اسمه مفهوم الرضا. غياب مفهوم خدمة الدين، غياب مفهوم خدمة الدين، انت تضبط عطاك سندلك صح صح، غياب مفهوم خدمة الدين لابد يورث عندي يا اخواني في الله الخوف. يعني انا ما عم بخدم شيء الدين، انا الدين ما خدمته بشيء ابدا. طب انا شو عم بعمل بالعبادات؟ عم باخذ من الدين. فسيدنا نوح عليه السلام بيعرف انه غيابه حيولد هذا الامر، فكان اكثر ما اوصى به ابناءه. من سيدنا نوح؟ وين دفن؟ الله أعلم، قيل في اليمن، قيل في مصر، قيل في العراق، قيل في بغداد، قيل في أماكن كثيرة. السلام ورحمة الله، بس ما بهمنا يا إخواني فلا نعرف. هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر النبي بالنسبة إلنا اللي هو نبينا، ما في شيء بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقدس قبره، بل بالعكس بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري مسجدا. ديروا بالكم ما تتخذوا قبري مسجد، يعني مكان تتوجه له القلوب، لا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنحن ما ضروري يعني مثل ما بعض الناس بيقول لا بدي اعرف وين قبر نروح، بدي اروح اعمل له زياره ومزار، ما فيش عندنا شيء اسمه مزار قبر الانبياء. والله حبيت تمر من باب الاتعاظ من باب السلام ما لا باس. كنا خارجين السنه الماضيه بالاردن، مرينا لقبل شرحبيل ابن حسنه، فكره شرحبيل ابن حسنه مش هون قبره، لان تفكر هون يقال انه مقام يعني مر من هنا وجلس اقام بعض الايام او الاشهر او السنوات. بس سيدنا شرحبيل رضي الله تعالى عنه من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبره في الأردن، ومرينا على قبر أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، على قبور كتير يعني فوق 30,000 صحابي موجودين بين الأردن وفلسطين، بس ما رحنا زرناهم من باب العبادة. ديروا بالكم يا إخوان، ما في شيء اسمه زيارة قبر، لا من باب السلام والاتعاظ. وقفنا عند كل قبر كلمنا الإخوة شو كان كل واحد من هؤلاء الصحابة يفعل وماذا قدم للإسلام والمسلمين، ودعونا الله أن يجمعنا معهم في الجنة. بس ما في شيء اسمه زيارة قبر خصوصي. بعد مرور سنوات كان في عباد بزمن نوح عليه السلام، بس ما كان في دعاة ولا رسل. فبدأوا الناس يعظموا هؤلاء الدعاة، وكالعادة كما فعلوا مع سيدنا نوح عليه السلام قبل سيدنا نوح، هول العباد إذا بدكم بالعمية المشايخ اللي لهم بعد ما ماتوا إجوا تلاميذهم شو عملوا لهم؟ صور قبل التمثال، صورة. وإجا الشيطان كالعادة قال لهم خلوا صورة المشايخ عندكم، بحيث أن طلعتوا عليهم بتهابوهم، تهابوا صورة المشايخ. راح هذا الجيل الثاني، إجا الجيل الثالث قال عم صورة معقول يعني الشيخنا نعمل له صورة، نعمل له يعني تمثال. جابوا هالخشب وجابوا الحجار وبلش ينحتوا فيها حتى عملوا له تمثيل. بس بعدهم هون شو؟ موحدين، ما عبدوهم بس من باب التعظيم. راح الجيل الثالث، إجا الجيل الرابع فصاروا يتبركوا فيهم، يذبحوا أمامهم. إذا واحدة ابن مريض بنت مريضة جيبها لحده. فبدأ الشرك. الجيل الخامس عبدوهم من دون الله عز وجل. لذلك يا أخواني في الله، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المحرمات اللي هي الآن عند كثير من الناس أمر سهل جدا موضوع الصور. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة، ما قال الزنات ولا قال المرابون ولا قال أكلون الربا، هو الكل يقول العذاب. أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، لأنه هني بيكونوا بيوم من الأيام سبب أنه فلان يعظم من دون الله. أنا أقول لكم شغلي يا أخواني في الله، بهذا الزمن نوعا ما نوعا ما الأصنام مش موجودة، نوعا ما الأصنام مش موجودة، بس شو الموجود كتير؟ صور. وهذه الصور يا أخواني في الله كم تعظم من دون الله، كم ربنا يحب أن يعظم. صور لازم ببيت، بالبيت الفلاني وبمكتبي وبشغلي وبعملي وبسيارتي وبعلقها برقبتي وعلى تليفوني وبساعتي وبخاتمي بكل مكان، ولا ابني ولا بنتي ولا مرتي. صورة فلان، صورة علان، صورة الرئيس، صورة الوزير، صورة النائب، صورة قائد، صورة مسؤولي، صورة سيدي، صورة أو صورة شيخي أو صورة اللي هو أصحاب الطرق وما الطرق والشيخ اللي ما بعرف شو والشيخ. فهذه يا أخواني في الله هكذا بدأ الضلال. ليش ما تم الضلال ببلادنا وما تطور ليصير أصنام؟ لأنه فيه دعاة. وجود الدعاة دائما، لذلك أعظم شيء يقوم به الدعاة هو إقامة وتعليم الناس التوحيد ونفي الشرك. لذلك يا أخواني في الله دائما بخروجاتنا وبزياراتنا وبجولاتنا وببياناتنا وبخطبنا وبدروسنا دائما كل كلامنا إيش؟ أغلب كلامنا وكل كلامنا كيف ما نتوجه إلا إلى الله. يجي بعض الناس بيقول لك يا شيخ أنتم ما بتحكوا عن النهي عن منكر، ما بتنهوا عن منكر، ما عندكمش إلا أمر معروف وفضائل وما فضائل، وبتحكوا لي بالأداب العامة. وين عدم التعلق بالمخلوق؟ وين أن تنبث المخلوق ولا نرضى إلا بالله؟ حرام، مساكين والله مساكين. الذي لا يفهم دعوة الإيمان واليقين ما فهم شيء يا أخواني في الله. دعوة الإيمان واليقين، ليش النبي عليه الصلاة والسلام بس كان يمشي بمكة شو كان يقول للناس؟ شو كان يقول للناس؟ كان يقول للناس لا ينفع ولا يضر إلا الله، بطريقة غير مباشرة. وشو عم بقولن؟ لا هبل ولا منات ولا اللات ولا العزة ولا أبو جهل ولا أبو لهب بينفعكم. بس هو حكمة النبي عليه السلام ما مرة وقف قال لهم ما تسمعوا كلام أبو جهل، أبو جهل ما بينفعكم ما بضركم، ولا أبو لهب، أبو لهب ما بينفع ما بضر. شو عم بقول النبي عليه السلام؟ لا ينفع ولا يضر إلا الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ما فيهم يعملوا شيء. فبعد مرور عشرات من السنوات ما ضبط حقيقة كم كانت الفترة بين سيدنا نوح وسيدنا هود عليه السلام، ولكن أول رسول جاء للأرض كان سيدنا هود عليه السلام. فإذا ترتيب الأنبياء والرسل، أول شيء آدم نبي، بعدين نوح رسول، بعدين هود نبي. سيدنا هود الله جل جلاله بعثه في منطقة اسمها الأحقاف، في سورة بالقرآن اسمها أحقاف. الأحقاف شو هي؟ الأحقاف هي عبارة عن اسم منطقة باليمن قريبة من حضرموت. اسم القبيلة اللي كانت عايشة بالأحقاف شو اسمها؟ عاد. نصير الآن إذا سمعنا القرآن نفهم شو يعني عاد، شو يعني ثمود، مين هود. بتمر علينا بالقرآن كتير، معقول بنمر وبنختم وبنخلص ومش عارفين شو عاد؟ عاد اسم القبيلة، وين كانت ساكنة؟ بالأحقاف. أول شرك ظهر على وجه الأرض بعد الطوفان، لأنه بعد الطوفان ما كان فيه إلا مؤمنين على وجه الأرض بس أهل الإيمان، أول شرك ظهر على وجه الأرض بعد الطوفان من قبيلة عاد. كيف ظهر الشرك؟ صور والصور والتمثيل. أول ما ظهر التمثيل ربنا أنزل جبريل عليه السلام وأمر هود قم بالرسالة. سورة الأحقاف تفتح السورة، طبعا قصة هود إخواني في الله ذكرت في أكثر من 10 سور في القرآن الكريم. بسم الله. السنة يا حاج بسام أن تصلي ركعتين سنة، سمحني بس عشان كلنا نستفيد. دخل مرة رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين، هذه تحية مسجد سنة، سمحونا عشان نتعلم جميعا. بارك الله فيكم. إذا دخلنا إلى أي في أي وقت للمسجد نصلي ركعتين إلا بوقتين، عند الشروق بالضبط وعند الغروب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند الشروق وعند الغروب. ليش؟ نعم، حتى لو مجلس علم، لو خطبة جمعة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم شو قال له للرجل قوم صلي إمتى؟ خطبة جمعة. كان عم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وفات الرجل وقعد، أما النبي وقف خطبة قال له قم صلي ركعتين ورجع كمل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الأدب مع الله عز وجل. يعني تخيل أنت داخل أنا لعندك على البيت وما سلمت عليك وجلس دغري، فباب تحية البيت والمسلم أن نسلم عليه، فكلنا نتعلم ذلك إن شاء الله. فسيدنا هود عليه السلام إخواني في الله، الله تعالى ذكر قصته في القرآن الكريم أكثر من 10 مرات، في سورة بالقرآن اسمها سورة هود، والنبي شو قال عنها؟ شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها. ليش يا رسول الله شيبتك هود؟ وأمتى نزلت قصة هود على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصة هود يا أخواني في الله نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بالمرحلة المكية، بأشد المراحل المكية، هي المرحلة اللي اشتد فيها العذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، المرحلة اللي صار يقولوله فيها كذاب، مجنون، ساحر، ملبوس، عقلك مفتول، تريد المال، تريد الملك. ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام كتير، لأنه يا إخواني في الله إذا بتكون صادق بدعوتك إلى الله مع الناس والناس بردوك كتير بتتضايق، أما إذا الإنسان بيكون عم بيكذب فريش معه شو ما قالوا له، ما هو عارف حاله أنه كذاب. أما بس تكون صادق وعم تبذل أغلى ما عندك وتقدم مالك وتقدم وقتك وتقدم طاقاتك حتى يتعلم غيرك، بيرجعوا لك كذاب جدا بتتضايق. فعشان هيك الله تعالى وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلعلك باخع نفسك، عم تحرق قلبك تحرق حالك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر أخا عاد. إذا أنت كتير متضايق يا رسول الله حنزل لك قصة حلوة تسمعها وتعرف شو صار بالأنبياء اللي قبلك. واذكر، أي اذكر أنت يا رسول الله، واذكر لقومك، واذكر للصحابة، واذكر للناس، واجعلهم يذكرون. شو بدي أذكر؟ هل المقصود يا إخواني في الله أذكر في الكتاب مثل ما ربنا قال واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر أخا عاد، أنه نجمع الشباب ونقول لهم قصة، قصة عاد دائما بنقول يا اخواني فلان لا مش هيك القصص القرآنية. هذا المؤلف ومفكر ألف له قصة حلوة، بنجمع الأولاد الصغار آخر هالليل ومحكي لهم القصة. قصة ربنا قصة إن صح التعبير، إن صح التعبير مع الفارق والله المثل الأعلى، المخرج لأنا ربنا قال هيك بس قصة عادية، قصة إذا بيطلع له هيك شيء واحد مبدع بالتفكير أخرجها بطريقة جميلة بتكون قصة مكتوبة ومطبوعة وبتنشر بين الناس. وقصة رب العالمين هو الذي رسم حيثياتها، اللي صار بزمن هود وعاد ربنا تعالى هو اللي قدره وقال لك حأصل لك القصة بالقرآن الكريم يا رسول الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فيجب علينا أن نسمع القصص. ما معقول يا إخواني في الله مسلم إلى الآن لا يعرف قصة هود، مسلم إلى الآن لا يعرف قصة صالح، مسلم إلى الآن لا يعرف قصة إبراهيم وموسى وعيسى ولوط ويعقوب وأيوب ويونس وذا الكفل وهؤلاء الأنبياء، لأنه الله قال فبهداه مقتده، والله تعالى قال فاقصص القصص. فسيدنا هود عليه السلام أرسل بمنطقة اسم الأحقاف بمنطقة اليمن أمام حضر موت. واذكر أخا عاد، شو هاي أخا عاد؟ ليش الله قال واذكر أخا عاد؟ ليش ما قال له للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر نبي قوم عاد؟ واذكر هود زي ما قال واذكر في الكتاب إبراهيم، ما هو قال واذكر في الكتاب إبراهيم وقال واذكر في الكتاب موسى وقال عيسى، ليش ما قال واذكر في الكتاب هود؟ لأنه عاد هي قبيلة ضيقة، افتح الله عليك، وهود كان من قلب القبيلة، وهود كان بتقول الروايات أكثر ناس اجتماعي، أكثر إنسان اجتماعي بقبيلته، وأكثر إنسان منفتح قبيلته، بيعرفوه وبيحبوه وبيحترموه وهو بيعرفهم. ما جاب له ربنا تعالى إنسان مش معروف بقومه، مش معروف بمنطقته، مش معروف بمدينته؟ الله تعالى عم بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت يا رسول الله كنت أكثر واحد معروف وكان يقول لك الصادق الأمين، هود مثلك، والدليل أنه حقول لك واذكر أخا عاد، يعني بالمعنى أخوهم. الأخ ده بيعرف عن أخوه، أخوه معه بالبيت، بيعرف طبعه، بيعرف حركاته وطلعاته ونزلاته، بيعرف كل شيء. فالله تعالى عم بقوله للنبي عليه السلام هود كأنه أخوهم لكل القبيلة، ومع هيك قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر مثل مثلك، إنا لنراك في سفاهة، مع أنه أخا عاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه القصة مش بس متعلقة فيه، متعلقة فيه وباقي الأنبياء. شو قال لهم أول ما طلع؟ عرف الرسالة. طيب يا رب سمعا وطاعة، مستعد قبل بأربعين سنة. احنا قلنا سابقا انه ما من نبي ولا رسول الا كلف بالنيابة والرسالة بعمر قديش؟ أربعين، هو الأغلب الأنبياء والرسل. قبل الأربعين شو بكون نبي والرسول؟ بكون عادي عابد، ما عنده شيء بنفر الناس منه، بس عنده الفكر للناس، بس منه مبعث ولا مرسل. ليش عند الأربعين؟ قلنا حكينا هذا الشيء سابق، نرجع نعيده بسرعة. ليش على الأربعين؟ لأنه قلنا عند الأربعين شو بكون؟ كمال العقل والعاطفة، صح؟ حتى إذا بلغ، الله قال أشده، وبلغ أربعين سنة. فإذا عند الأربعين بيكتمل عقل الإنسان وبتكتمل عاطفته وقدرته التفكيرية والعقلية والحكم على الناس وطريقة التعاطي مع الناس، وبكون مر عليهم فترة من الزمن تمخض فيها بالحياة، يعني صار عنده خبرة إن صح التعبير. أم سيدنا هود عليه السلام إذ قال لقومه واذكر أخا عاد إذ قال لقومه أعبد الله. يا أخواني هاي الكلمتين أعبد الله 124 ألف نبي ورسول قالوا نفس الكلمة. طب شيخ أسلوب تاني، زي ما هلأ واحد بقول لك شيخ أنتم ما عندكم بالدعوة إلا هالكلام، هذا كلامكم بالدعوة بس، إن نجاحنا وفلاحنا في هذه الدنيا الفانية والآخرة الباقية وفقط بامتثالنا لأوامر الله على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طب هات لنغير، شو عم ناكل؟ صح ناكل إحنا يا إخواني، ولا عم نلبس قميص؟ هات لنغير وعليكم السلام. والله عم بيشتري سيارة هات لغير اللون اللي عم بيشتريها. يا إخوان هذا دين، الدعوة وحدة. ليه ما بتجي يا حضرتك اللي عم بتقولها الكلام قول غيروا الفاتحة؟ طيب كل مرة بدي أقرأ الفاتحة هي ذاتها بالصلاة 17 مرة، غير الفاتحة نختار لنا سورة تانية. لا، كلام واحد يعاد ويكرر حتى يحفظ ويرسخ في القلوب ويحفظ ويرسخ عند الناس. دعوتنا وحدة، كلامنا واحد في الدعوة إلى الله. كل الأنبياء اجوا بنفس الكلمة، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لذلك يا أخواني في الله، أعظم دعوة تستخدمها مع الناس هي توجه لهم قلوب إلى الله. طب شيخ وين باقي الدين؟ بقول لك باقي الدين بيجي بعد هالكلام. أنا ما فيني أطيعك إذا ما حبيتك، أنا ما فيني أسمع كلامك إذا ما عرفتك. الأمة ما فيها تجي على المسجد، ما فيها تحضر مجالس الإيمان، ما فيها تترك الربا والحرام، ما في الشاب ما يصاحب البنت، ما في الشاب ما يحكي مع البنت، ما في البنت تقدر يكون عندها قوة ترد مغريات الشاب، ما في الشاب ما يسمع حرام وما يسمع موسيقى، ما في الرجل يتحرى ويتقي الله بالربا، ما في الامرأة تترك عملها اللي فيه اختلاط مع الرجال. كل هول ما فيهم يعملوا هذا الشيء إلا إذا حبوا الله جل جلاله. ساعتها يا رب يا رب شو بتأمر؟ شو اللي بيغضبك؟ شو اللي بسرك؟ شو اللي بتحبه؟ شو اللي بتكرهه؟ اللي بتحبه لأعمله، اللي بتكرهه لأتركه. أما لو رحنا عند الأم يا أخواني في الله وبلشنا نقول حلال وحرام وحلال وحرام وحلال وحرام، شو بصير؟ حدا بيسمع. عشان هيك بأداب الزيارات دائما شو بنقول للشباب، إذا طلعنا بزيارة وزرنا إنسان عم نزوره ونتكلم معه بالدين، فشفنا عنده بالبيت صنم، قال أنت من الأدب ومن الحكمة إنك ما تقول له حرام، حاط بيتك حرام وصنم وهذا حرام، وإذا ما حكيت بيطلع لك بدون تطلق واحد بقول لك شيخ هذا نهي عن منكر، انهى عن المنكر. إذا المنكر بدي انهى عنه بده يزيد المنكر، بنهى عن المنكر؟ ما بنهى عن المنكر. إذا إنسان عارفه متعلق بالمرأة تعلق مش طبيعي بالبنت، تقول له ما بيجوز وحرام وتركها، رخي ما فيني، بعدين بصدك وماشي يحكي معك. أما ما تحكي بالحرام والحلال، احكي عن الله بس، حبيبه بالله، احكي له من هو الله، اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، حببوا الخلق بالله جل جلاله. فإذا أحب الله تعالى بعدين بقول لك طب شيخ كثير من الإخوة بس يخرجوا جمعة 3 أيام ولا 40 يوم، بآخر الخروج بيجي هو لعندك بقول لك شيخ أنا بعمل هيك وهيك وهيك، هل شو حكمه الحلال ولا حرام؟ أنا ما قلت له شيء. هو بصير يسأل. الصحابة 13 سنة عم يسمعوا عن الله، بعد 13 سنة إجوا يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن ما إجا السؤال إلا بعد ما حبوا الله تعالى. فسيدنا هود عليه السلام أول ما بدأ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أول صد ورد بيجي للنبي والرسول، وهذا يا أخواني في الله أكثر شيء بوجه الدعاة إلى الله، قالوا أجئتنا لتأفكنا عما يعبد آباؤنا. لا يا عمي لا، صرنا 40 سنة هيك مشتغل. خذ بالجمعة اللي خطى الأسبوع الماضي ذكرت فيها موضوع الفاتحة، اللي كان حاضر سمع، وقلت إنه يا إخواني هذه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، منا يعني سني. بعد ما خلصت تاني يوم رحت جيب غرض من مكان من دكان، مش حقول شو هو الدكان عشان ما حدا يعرفه، ف يعني شبه لامني. قال لي شيخ هلا بالله عليك هلا كل هالعالم وكل هالأمة بس بدهم يروح يخطبوا بقولوا سمعونا الفاتحة بيت التوفيق، وجاي تقول لي أنت بالخطبة الجمعة فاتحة ما فاتحة؟ أول مشكلة وأعظم مشكلة واجهت الأنبياء وبتواجه الدعاة بكل زمان وبهذا الزمان وحتضلها تواجه الدعاة، شو هي؟ أنه أنت جاي تحكينا شيء جديد. قلت له يا حبيبي أنا بس أقول شغلي بفضل الله عز وجل، بحاول ما أقوله إلا بناء على دليل، إذا أنت عندك دليل أعطيني إياه والله أتمسك فيه أنا أول واحد. بس مش لأنه هيك ربينا خلص أنا بدي أعمل هيك، شئت أم أبيت، رضو الدين ولا مرضو الدين، أنا هيك بدي أمشي. هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة؟ هل قرأ أبو بكر؟ هل قرأ عمر؟ هل قرأ عثمان؟ هل قرأ علي؟ هل قرأ سلف الأمة؟ وكنت بدي أحكي أنا بالخطبة، سبحان الله الوقت ضاق وما لحقت عن موضوع الخاتم والمحبس كمان، هذه إذا بحكيها يمكن أكتر وأكتر. محابس وما المحاب، ما فيش محبس كمان، لا هذه مصيبة. بركي مرة أنيال الأسبوع القادم إن شاء الله. فها موفر عيون هلا بقى أهل العريس من مستوى، أهل العروس بيزعلوا. لا بس أنا مزبطهم، هي بقول له بتجيب له خاتم محله، بتجيب له خاتم عادي، لأنه هو إله أصل نصراني هذا الترتيب. ها عادي نصرانية طبعا. فأول ما ردوا على هود قالوا له يا عملك أنت جاي، مش جاي بشيء موافقين عليه، جئتنا لتأفكنا، توقفنا عما كان يعبد أباؤنا. يعني وين أصلك؟ وين أبوك؟ احترامك لأبوك وجدك وعيلتك والزيلة كلها سوا، كيف الكلام؟ عما كان يعبد أباؤنا؟ قالوا يا عمي أنا زلمة عم بحكم الحق. أم قالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادق إنه الله بنزل علينا عذاب، لأنه هو قال لهم إذا ما بتؤمنوا بتتقوا والله عذاب الله قريب، فاتقوا الله. وصار يذكرهم بشو؟ قوم نوح. قالوا نوح ما ليس قوم نوح عنا ببعيد، قوم نوح أقرب، قصد الطوفان انتشرت وعرفتوها. ليش الطوفان طلع؟ لما مات الناس بالطوفان؟ ليش؟ لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. فأنا بنصحكم نصيحة، لا تفعلوا كما فعل قوم نوح. طبعا هون يا إخواني في الله بيجي الكبر، وهذا الكلام بهالزمن موجود هو ذاته. قالوا له لهود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تروح عند واحد لا، قال له يا حبيبي الله يرضى عليك ما تأخذ من البنك، ما تتدين من البنك يا حبيبي، الله يرضى عليك حسب مرتك، اتق الله في زوجتك، ما تخليها تخلط مع الرجال، ما تأرجل أنت وياها، ما تدخن أنت، ما بس تحط له هول بتقول له دغري إيش العواقب، تقول له إذا أخذت بنك، إذا أخذت قرض من البنك والله حتخرب حياتك، والله حيصير عندك مشاكل، والله حتفقر. إذا أنت ومرتك مش متبعين أمر الله عز وجل الحياة في مشاكل أنت وياها، ما تخلي ابنك يعمل هيك، ما تخلي بيصير لأنه هيك. فطبيعة الناس شو بتقول دغري؟ لا هذه واحدة من الشغلات، بس بناء على نعم عم قيس بين حالنا وبين حال قوم هود. شو قالوا له؟ لا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله بيجيب العذاب، بتقول له ما تأخذ قرض من الربا بتخسر، ما هياني أنا وفلان وفلان وفلان أخذينه ما صار لنا شيء، صح؟ لو هلا كل هالناس اللي أخذ من البنوك كله خربت حياتهم يعني؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات خلي ربك ينزل هلا العذاب علينا. إذا أنا أخذ قرض من البنك بخسر وبتدمر حياتي، تفضل خلي ربك يجيب العذاب. إذا ربك يمهل، إذا ربك رحمن رحيم ما بنزل العذاب بناء لاستعجالك. والله لو ينزل الله تعالى العذاب بناء على استعجال الناس ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما تقولي رحت أخذت قرض من البنك أنا وما صارش معي شيء وما انضربت وقعت بالربا أنا وفلان وعلان ومية ومتين ونص صيدة أخذي وما صار لشي هو إياه عايشين وراكبه أولاد وسيارات وعايشين بأحلى بيوت، وجاي تقول لي ربا ربا، شو المسخرة هاي يا عم؟ خلصوني من الأمور. امبارح كنت عم بتكلم مع واحد يحكيني بقرض سيارات وما سيارات وكذا، قال لي يا عمي هلا كل الناس، لا كل الناس بس بتروح يشتروا سيارة بروحوا على البنك العادي. تقول لي أنت بنك إسلامي وبنك إسلامي كيف نعيش؟ والبنوك الإسلامية بتعمل وبتساوي، خلينا يا عمي. قلت له والله كثرة الناس، كثرة مشي الناس بطريق الضلال مش حجة، مش حجة إلك. وإذا ربنا أمهلهم ما معناته أنه هن على صواب، بس وعد الله حق. الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله لكل من وقع في الربا. هلأ ربنا ما نزل عليه العذاب لفلان بذاته رحمة منه، يمكن لأنه بده يتوب، يمكن لأنه أخره. وربنا نزل بلاء بفلان لفلاني لأنه دغري اليوم أخذ قرض من الربا نزل فيه البلاء كمان رحمة فيه حتى ينتهي دغري ويرجع. هذا عند الله عز وجل، نزل ولا ما نزل عذاب. بس إن شو قالوا لهود؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شو رد عليهم؟ ونحن شو رد عليهم يا إخواني في الله لمن يقول لنا هذا الكلام؟ قال إنما العلم عند الله، هيك جواب دغري. إنما العلم عند الله. أنا ما في نحكم على الناس يا جماعة الخير إنه نزل العذاب علينا زي ما هلأ الناس وبعض الملتزمين للأسف من انتسب للالتزام زورا وبهتانا بيحكم على الناس دغري كافر، هذا منافق ما عليه، هذا يعني شبه فاسق. ما شاء الله أنت الموقع عن الله، يعني الله أعطيك ألم توقع عنه تقول هذا في النار وهذا في الجنة وهذا كافر وهذا فاسق وهذا منافق. هو نبي نبي نبي هود قال إنما العلم عند الله، أنا شو بعرف ننزل العذاب على الناس؟ بتقولوا لي نزل العذاب، هذا مش عندي أنا، علي خوفكم وانذركم وبلغكم وفهمكم. أما وقت نزول العذاب ومتى وكيف وعلى من، هذا عند الله. قال إنما العلم عند الله. طب أنت اسم الله شو حضرتك شو عم تعمل شو عم بتسوي؟ قال وأبلغكم ما أنذرت به، أنا بس جاي بلغكم. قال ولكني أراكم قوما تجهلون. من هو الجاهل يا إخواني؟ الجاهل بعرف الناس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، بس اللي لا يقرأ ولا يكتب تعرف شو اسمه بالأصل؟ مش جاهل، أصله أمي. وإلا إذا اللي ما بيعرف يقرأ ويكتب جاهل، بكون مين جاهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي ما بيقرأ ويكتب أمي. وعلى فكرة من فترة وصلنا رسالة على الواتساب أنه هل تعد هل تدرون ما معنى الأمي؟ ليس الأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي ورسول الله يقرأ ويكتب. لا مش مزبوط كلام، رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، وده مش منقصة بحقه، بالعكس هاي فضيلة له أنه كان لا يقرأ ولا يكتب واستطاع أن يبلغ الدين لكل الأمة. فرسول الله أمي صلى الله عليه وسلم، والله مدح هذه الأمة أنه فيها أميين، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت في أمة أمية. وبنفس الوقت رغب بالعلم والقراءة والكتابة. وقلنا مبارح أنه أسرى بدر اللي ما معه مال يفدي نفسه، شو قال له؟ قال له بتأخذ 10 بتعلمه القراءة والكتابة. فشو قال له سيدنا هود؟ قال ولكني أراكم قوما تجهلون، أنتوا ناس جهلة. ليش يا هود مع أنه ناس متعلمين؟ طبعا يا إخواني في الله، شو صفة قوم عاد؟ حيمر معكم بالقرآن آيات أنه عاد الله جل جلاله وصفها، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. بعدين إرم ذات العباد. إرم شو هي إرم؟ إرم اسم منطقة باليمن اللي كان عايشين فيها، لأنه هي لا أكثر من اسم، اسم من أسماء الأحقاف، من أسماء إرم. ليش ربنا سماها ذات العماد؟ كانوا يعيشون في خيم، لأنه هي منطقة الأحقاف، منطقة إرم، هي المنطقة باليمن، هي منطقة كبيرة صحراوية رملية بتطل على البحر، كانوا يعيشوا فيها بخيم، وهاي الخيم يحطوا لها عواميد طويلة وعريضة وكبيرة ومرتبة. وهم كانوا أكثر الناس قوة، أكثر ناس كانوا أقوياء مروا على وجه الأرض هن قوم عاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بحاميم الله جل جلاله قال وقالوا من أشد منا قوة، لأنه شافوا حالهم كان عندهم طول عجيب وعرض، كان عندهم قوة ينحتون من الجبال بيوت، وكان عندهم قوة يقتلعون النخلة مش بيديه، بيده بكفه، كان وقف أمام النخلة يمسكها بكفه يخلعها ويرميها. قالوا من أشد منا قوة؟ يا أنت يا هود شو مالك؟ نحن أشد الناس قوة، من يستطيع أن يضربنا؟ فهون يا أخواني في الله العلماء بيقولوا من اعتمد على قوته، من اعتمد على عضلاته، من اعتمد على لياقته، من اعتمد على بدنه، بس يشتعل الرأس شيب وينحن الظهر ويبدأ الشيب ويبدأ العجز، خبت وخسرت يا حبيبي، خبت وخسرت. روح شوف لي أبطال العالم، أبطال العالم بالكاراتيه ولا بالمصارعة ولا بالبوكس ولا بالتيكواندو ولا ما بدك إياه، عارفش أسماءهم كتير أنا، تساعدني بأسمائهم، لبدك إياه أسماؤهم الآن كباره الأقوياء العالم وين كيف حالتهم؟ شوف على 60 شو بصير فيهم على 70 على 80 على 90 عند الوفاة وين قوتك؟ فلأنك اعتمدت على قوتك ذلتك قوتك. واللي بيعتمد على عقله بعدين بيسيبه الخرف، وين عقلي؟ العقل اللي اعتمدت على وين؟ كنت اجمع واطرح وبعدين تعبت خرفت. من اعتمد على ماله بس يروح المال ويفقر، وين المال؟ من اعتمد على أبنائه راح أولاده، من اعتمد على شهادته راحت الشهادة. قال طبعا مين اعتمد على حدا ما يروح؟ على الله. من اعتمد على ماله قل، من اعتمد على قوته ذل، من اعتمد على عقله ضل، من اعتمد على الله لا قل ولا ذل ولا اختل ولا ضل. عمره سنة ولا 100 سنة مع الله. فالله تعالى جواب بالقرآن الكريم بسألوا له قالوا من أشد منا قوة؟ فالله فورا أجابهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. مين أشد منا قوة؟ ليش اللي أهلك قبلكم قوم نوح هو أقوى أم ليس أقوى؟ بل هو أقوى منكم، فكانوا أقوياء جدا. فقال لهم سيدنا نوح سيدنا هود عليه السلام وأبلغكم ما أنذرت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قالوا طيب إذا هيك القصة يا هود أنت زلمة سفيه، أسفه من هيك كلام ما سمعناش. قالوا ليش؟ ليه أنا سفيه؟ هلو له بتقولنا إذا منموت ومنفنا وبتصير عظامنا ولحمنا وجلدنا رماد ومنطير بالهواء وذرة بالبحر وذرة بالبر وذرة بالجبل حنرجع نجتمع مرة تاني؟ شو هالسفاهة؟ شوف يا أخواني في الله كيف رد سيدنا هود. ما قال لهم أنا السفيه أنتوا السفهاء، شو رد عليهم؟ قال يا قومي، أول شيء قالوا له إنا لنراك في سفاهة، أسفه من هيك إنسان ما عاد شفنا بحياتنا، هذا مين النبي؟ أسفه من هيك كلام عاش نشوف. شو رد عليهم؟ قال يا قومي بس شو قال؟ ليس بي سفاهة. سيدنا عمر مرة ورد في الأثر أظن فيها ضعف القصة ولكن معناها صحيح، سيدنا عمر مع أنه شديد وعصبي وما حدنش فيه يحكي معه ولا كلمة يقول لك والأم كلها بتخاف منه، دخل رجل مش عارفه سيدنا عمر شافه نايم بالجامع جاب إجره ونكشه بإجره ضربه 1 2 3 ضربه 3 مرات. قال أحمار أنت؟ ومش عارفه سيدنا عمر دير وجهه، أحمار أنت تنام على بطنك في المسجد؟ سيدنا عمر برام وجهه بس طلع فيه مخاف الزلم. قال لا أنا لست حمار أنا عمر. الله أكبر، أنا حمار يا كذا ويا كذا لا أعمل كل المشاكل مرة شو مرة كلمة بس كذا؟ لا والله مش شك. مجنون؟ لا والله مش مجنون. سفيه؟ لا والله مش سفيه. شو هالهبل اللي أنت فيه؟ والله مني أهبل. شو هال مش أنتوا الهبلان وأنتوا المجنين وأنتوا السفهاء وأنتوا الكذا؟ لا لا أبدا. الأنبياء يا أخواني بالله عليكم كم مرة سمعتوا بالقصص وبالدروس انه ابو لهب ماشي ورا النبي عليه السلام وابو جهل وفلان يا كذاب يا حقير يا فع شي مره النبي بس دار وجهه مره اذا ما خلص حل بقى عني بدك ترد بحالي بقى شي مره دار وجهه لعند ابو لهب قال له الكلام حط راسه بالارض وماشي. احد الروايات تقول وعمه عمه خي ابوه ماشي وراه وعم باشر عليه بقول لهم ما حدا يسمع له انا عمه انا ربيته انا اكثر الناس بعرفه هذا انسان كذاب خلاص يا عمي بقى خلاص بتركني بحالي يا عمي عم تقول عني كذاب وانت اخبر الناس فيه ولا الرواية سمعناها هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم بس يقولوا يا عمي انا مش كذاب انا مش مجنون انا من شو هالخلق شو هالادب اللي عند الانبياء هذه يا اخواني الايات بدنا نمر عليها ونوقف عندها مش نمر عليها والله وقال ليس به سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وقرأناها مرة واثنين وثلاثة وختمناها برمضان وبعدين ليس به سفاهة الله ذكرها بالقرآن عشان تقرأها وتتعلم كيف ترد على اللي بسبك أنت كذا بارك الله فيك والله أنا لست كذا ذكرنا له يوم الصبح ولا امبارح نسيت أنه الحسن البصري وصلوا أنه فلان سبك أم قالوا للخادم اللي عنده هلأ موسم التمر والتمر مرتب بتروح بتجيب لي أتقل تمر بالمدينة أو ببغداد كان هو بالبصرة حسن البصري فجاب له هني قال له بتروح عند فلان بتدق باب بيته بتقول له هذه هدية من الحسن دق باب بيته قدم له الهدية بعد ما قدم له الهدية قال له الرجل قل له بارك الله فيك ولكن لما الهدية فرجع الخادم عند حسن البصري قال له قل له لأني علمت أنك أهديتني أفضل شيء عندك هو حسناتك وأخذت سيئاتي لأنك استغبتني فقلت أهديك أفضل شيء عندي استغابه شو استغابه ينحكى في كلام جمنيح أم راح نقاله أتقل هدية وعطاهية شو هالفهم شو هالفقه يا أخواني في الله لأن تعرف واحد سبك ولا واحد هانك ولا واحد تكلم عليك شو بنعمل فسيدنا نوح سيدنا هود قال له ليس بي سفه قال له طيب تفضل إذا أبضاي أنت وربك جيب لنا اللي عم تعدنا فيه فسيدنا هود قال ربي إن قومي كذبون يا ربي كذبوني فأنت يا رب حل بيني وبينهم فأصيبوا بالقحط 3 سنين 3 سنين جفاف بعتوا واحد من عندهم على جبل من الجبال حتى يدعي الله تعالى بالاستسقاء كانوا يعرفوا أنه لابد ندعي بالاستسقاء راح هذا الرجل قعد شهر كامل والعياذ بالله يعني راح على منطقة قريبة من هذا الجبل يزني ويشرب خمر بس بعد شهر حن على قومه يا عمي هو الجماعة بدهم مي أم ترك الزنا وشرب الخمر راح يدعي يا رب أنزل علينا الماء فبالروايات والرواية بالترمذي ومسند أحمد وغيره صدع أمامه 3 سحابات سحابة بيضاء وسحابة رمادية وسحابة سوداء وقيل له اختر منها سحابة فاختار السحابة السوداء فعندما اختار السحابة السوداء جاءه الجواب من السماء أنك اخترت العذاب على قومك الله يقول في القرآن الكريم فلما رأوه هذه قرأناها بالصلاة المغرب فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بسطنا إذا المطر شافوا غيوم وتلبد السماء قالوا الله أكبر ذا اللي بعتناه اشتغل دعاءه مزبوط صح الله يقول بل هو ما استعجلتم به هذا العذاب اللي قلت له لهود فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين إجاكم العذاب الله يقول ريح فيها عذاب أليم تقول من عائشة رضي الله عنها كان الريح إذا خرج يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وفي المسجد وقد تمعر وجهه يقال له يا رسول الله لما تمعر وجهك فالناس إذا جاءت الريح استبشرت يعني إذا مع الريح المطر قال لا فإن الله أهلك بعاد أهلك عادا بالريح ألم تسمعين يا عائشة إلى قوله جل جلاله في القرآن الكريم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مع الشاف غير البيوت الله قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ايش صرصر قل من شدة قوة صوتها لها صرير كيف الريح القوية بالشتاء بتكون قاعد بسكر انت الشبابيك والباب من قوتها بتسمع صوت صفير لها الله تعالى قال واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أمر حسم محسوم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل مين كانوا أطول الناس وأنصح الناس وأكبر الناس وأقوى الناس الله تعالى بعثهم عذاب من نفس الصنف اللي هن عايشين فيه اللي هو القوة قالوا من أشد منا قوة شوف القوة الله بشو عذبهم شو الريح شو الريح ولا شيء الريح اخواني الريح ولا شيء بنظر كثير من شو الريح بس تقول للناس يا اخواني ما تقول لي امريكا وتقول لي اسرائيل وتقول لي فلان وتقول لي علان انا بقول لك رب العالمين بتقول لي شو عاملين وشو محضرين وشو مسويين عم بقول لك عم نتوجه لرب العالمين بتقول لي رب العالمين شو حيعملنا وشو حتسوي بايمانكم ودعوتكم ودينكم ويقينكم وشو عمل سيدنا هود لاهلك ربنا تعالى قومه وشو عمل سيدنا نوح لاهلك ربنا تعالى قومه عند الله جنود لا انت ولا انا ولا حدا بيعرفها شو الريح وشو المطر وشو الصيحة. هلأ إن شاء الله في دروس قادمة حنشوف نوع آخر من أنواع العذاب اسمه الصيحة، جراد، ريح، ماء، طوفان. 7 ليالي و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الطوال الإعراض الآن منبطحين في الأراضي، ومش ضرب وحدي، 7 أيام و8 ليالي عذاب على كل قوم هود. وين كان سيدنا هود؟ كان سيدنا هود مع بعض المؤمنين اللي معه، كانوا قلة، كانوا متخبيين في منطقة من المناطق. الله تعالى أوحى لسيدنا هود عليه السلام أن يجلس فيها هو وقومه، وربنا أهلك كل الناس. إديش آمن مع هود؟ قليل. فيدعات إلى الله، ما تزعلوا كتير إذا صاركوا سنين عم تشتغلوا بالدعوة وما أجا كتير ناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكا عملهم، يجتهدوا يجتهدوا يجتهدوا ولا يأتي معهم إلا القليل. نسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يفقهنا وإياكم حياة الأنبياء، ويرزقنا الحشر معهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك بالقدر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.